تقربوا، هذه خيانة، لا تبيعوا أراضي البلد، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعد ولا تحصى. نحن بحاجة اليوم إلى هذا الأمر، لأن هذا من أسباب النصر وأسباب التمكين، وهذا من أسباب السعادة في الدنيا، أسباب السعادة في الحياة الدنيوية، فضلا عن الأهم والأكبر وهي الحياة الأخروية. ثم جاءت وصية عجيبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معناها أنك ستلاقي في حياتك وتصادف في أعمالك في معاشك في مشكلاتك في واقعك ستصادف ناسا مختلفين، ناس مختلفين، هذا يقول هذا باطل، هذا يقول لحق، هذا يقول كذب، هذا يقول صدق. فبيعلمنا قاعدة تنجينا، قاعدة عظيمة، تلفت تلفت وانظر من أصدقهم فكن معه. مين أصدقهم؟ مين هذه الطائفة التي هي أصدق؟ أول ما ذكر القرآن الكريم من هؤلاء الطائفة، أو ذكر طوائف من أهمها طائفة عيسى عليه الصلاة والسلام. جميل. عيسى، طائفة عيسى. تذكر لي شيء آية بآخر هيك بال يعني آية ذكرني فيها، يقول يذكر لي آية حول عيسى، وأنه إذ قال لما سأل الله عز وجل، لما قال عيسى عليه السلام سأل الحواريين قال ماذا قال؟ سلام عليك، قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار، نحن أنصار الله. تصوروا على هذا الإسلام العظيم الذي يدعونا إلى الاقتداء، إلى الاقتداء بأصحاب عيسى. طب إيش ما يكفينا موسى، عفوا ما يكفينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هذا لزيادة اللحمة بين الأنبياء، اللحمة بين الأنبياء، والاعتراف بفضلهم، والاعتراف بفضل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. إذ قال عيسى بن مريم مع الناس من ينصرني، يقول من ينصرني، فإذا بالجواب من هؤلاء الحواريون، وهم بمعنى الصحابة، يعني في اللغة حواري الرجل وصحاب أصحاب الرجل بمعنى واحد. بل قال تدعهم في موضع آخر بأمانتهم كثير جدا، طبعا هو من أهل الكتاب من إن تأمنه، لكن قصدي هنا على قضية الحواريين أن الله عز وجل أمر باتباعهم، واتباعهم يعني أن نكون أنصارا لله كما كان الحواريون رضوان الله عليهم وصلاة وسلامه على عيسى عليه الصلاة والسلام حبيبنا. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، طائفة صدقت وبقيت مع عيسى، وطائفة كذبت. وهذا يلزمنا اليوم أن نفتش من هذه الطائفة. طبعا الطائفة الثانية التي ذكرها الله عز وجل بالصدق وأمر باتباعها هي طائفة الصحابة رضوان الله عليهم في آيات كثيرة جدا. لكن بالمناسبة وكونوا مع الصادقين، يقول الله عز وجل للفقراء، نعم نعم، الذين أخرجوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون، شوف كيف الآية توافقت، أو فعلهم توافق مع فعل الحواريين، وينصرون الله ورسوله. وهنا قال نحن أنصار الله، قالوا نحن أنصار الله، أولئك هم الصادقون. هذا النص يقسم ظهور أولئك الذين يريدون أن ينالوا من رموزنا، هذا نص في كتاب الله عز من أولئك الذين يريدون أن يطعنوا بأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين، لاحظوا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، خروجهم كان يريدون أن يتفضل الله عليهم وأن ينصرهم الله عز وجل وأن يرضى عليهم وينصرون الله ورسوله. هذا شهادة من الله، كما شهد الله للحواريين أصحاب عيسى عليه السلام، كذلك شهد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر الآية: أولئك هم الصادقون. إذن نحن يجب أن نكون مع أصحاب عيسى وأن نكون مع أصحاب محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. أما في واقعنا فننظر أي الفريقين ننظر من هو الصادق، من هو الكاذب، من يريد الحق، من يريد الباطل. يا ترى هل الذين سجنوا العبادة 40 سنة وأفسدوا البلاد هل هؤلاء صادقون؟ يا ترى اللي يقول أخرجوا لي أبي، أخرجوا أمي، أخرجوا أولادي، هذول كاذبون؟ هذا لا يحتمل الكذب، بل محال الكذب. عندما يقفون على أبواب السجون وأبواب ويقفون يقولون أخرجوا أبي 40 سنة، أنا لا أعرف حي أم ميت، أنا أريد اتصال هاتفي فقط، أنا أريد أسمع صوته الأمهات حتى اليوم منذ 40 سنة، منذ ذاك الأول حتى يومنا. هل يمكن أن يكون هؤلاء كاذبون؟ هل الذي سرق أموال الدولة وجوع العباد حتى جوع طائفته، حتى تلك الطائفة التي يخدعها بالكذب ويقول لهم إن المسلمين سيقتلونكم كذبا وزورا، كذبا وزورا، أفقرهم وسرق أموالهم وكثيرا منهم شردهم. إذن انت انظر من الصادق. ونحن سنعد إن شاء الله، نعد برنامج خاص اكتبه عندك: كذبات النظام. كذبات النظام يحتاج برامج، هذا ليس برنامج واحد، يعني ممكن كل يوم ينزع فيه 10 ساعات على مدى شي سنتين، ممكن كل يوم ينزع 10 ساعات على مدى سنتين ما بينتهي من كذبه. ده قتلوا الطفل حمزة ثم أنكروا أنهم قتلوا، قتلوا زهير ثم أنكروا أنهم قتلوا، قتلوا ثامر ثم أنكروا أنهم قتلوا، ثم قالوا نعم قتلنا. هاي كذبة. نعم. 2 أصدق ما قالوا، هاي أصدق ما قالوا، قال إنه كان يشمي النساء، بس ما ذكروا كان، يعني هو عمره حسبنا الله شوف عمره 13 سنة كان يمسكها من أذنها للمرأة ويسوقها يدخل هيك البيت يكسر البيت، يعني كان يدخل بالرشاشات ويكسر البيوت ويقتل الرجال ويمسك. كان هذه العصابة المؤلفة من حمزة ومن ثامر ومن حمزة الدوماني ومن زهير ومن الطفلة الفلانية، وكان رئيس العصابة صاحبكم حبيبكم عدنان. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. إذا دعي الإنسان لأمر جماعي فيه مصلحة العباد، فيه دفع مفسد عن البلاد، يجب أن يستجيب. نعم أقول هذا ليس حتما كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نسلم، لكن هذا صار شبه إجماع، والعلماء العقلاء هم مضغوط عليهم، صار شبه إجماع سكوتي لإزالة هذا الفساد وإصلاح البلاد مما حل فيها من النكبات والذل والمهانة. فما كان لهم أن يتخلفوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يجب أن نضحي لأجل هذا التظاهر، لأجل هذا الخروج الذي ما أخرجنا من ديارنا، كما قال كثير من الناس إن نرخص البندورة ولا بنرخص الخبز، خرجنا لنطالب بثلاث مطالب، لا تعطونا غيرها، حرية، أعطونا حريتنا، أعطونا حريتنا، اعدلوا بيننا، لا تنتهكوا كرامتنا. هل يمكن واحد أن يكون كاذبا إذا وقف؟ قد يقال واحد أين الحرية، هل هناك حزب في سوريا غير هذا الحزب البائس الذي خرب البلاد وفعل ما فعل؟ لا يوجد حزب آخر حتى يصحح، بل كتبوا بالدستور أن حزب البعث هو الوصية. يا ريت يا ريت، يعني الحزب الأصلي كان أخف، كان أخف ضررا وأقل مفسدة، ولكن ركب هذا الحزب من ركبه، ثم قتلوا أصحابه، ثم زعموا أنهم هم أولياء هذا البلد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا، الله أكبر، لا يصيبهم عطش. لا شك أن الذين يخرجون يصيبهم عطش ويصيبهم نصاب، يعني تعب، يصيبهم تعب في هذا الخروج، لكن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بل اليوم يألمون أشد مما نألم. منعت عنهم الإجازات كذا كذا، الضباط يتحايلون بإجازات طبية حتى يهربوا من أمام الأبطال حمزة وحمزة الثاني والثالث والعاشر. وإن شاء الله نتمم تفسير هذه الآيات في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونحن يعني نقدم لكم حضوركم رغم تعبكم وتعب صوتكم، فنسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والثواب. نقف مع بعض الأخبار التي وردتنا، وطبعا إن شاء الله نعد إخواننا المشاهدين أن هناك إن شاء الله بإذن الله سيكون عدة برامج لتغطية الثورة أكثر من الحالية إن شاء الله، وسيكون هناك مفاجآت لكم إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة، خصوصا فيما يخص مسألة الأخبار. في إدلب معرة النعمان وصلت عدة من تعزيزات عسكرية إلى محيط معرة النعمان من الجهة الشمالية. في دوما البارحة تقلت المخابرات والد الشهيد الطفل حمزة، وقد أجبر على التصريح بقناة سورية مثلما أجبر الشيخ أحمد الصياصنة وأحمد بياسة. في دير الزور توجه للدبابات إلى البوكمال اليوم منذ أمس واليوم منذ الصباح أيضا، والدبابات تتواجد في الطلائع وفي جسر السياسية، عدد من الدبابات وعناصر من الجيش، وأيضا حول الملعب البلدي دبابات وناقلات جند وسيارات عسكرية وعناصر من الجيش. أما في درعا لا تزال منذ يومين حملة اعتقالات مستمرة لشباب المخيم الفلسطيني من قبل قوات المخابرات والأمن لإخواننا وشبابنا الفلسطينيين. أما القوات المتمركزة في جسر الشغور تتحرك إلى معرة النعمان، وأنباء عن نهب وسرق وسرقة وتدمير للمحلات في الجسر، بالإضافة إلى قصف ثلاث مساجد في هذا في جسر الشغور. أما في حماة فاليوم كانت مظاهرة كبيرة حاشدة لنقابات، منها نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء والأطباء البيطريين وعدد من القضاة في حماة، وتوجهوا إلى مبنى المحافظة وطالبوا بإسقاط النظام. في جسر الشغور تم تأكيد حرق وسرقة وتدمير المناطق التالية: سوق الهال والمحلات التجارية التي بجانب المسجد، والمسجد نفسه، ومدرسة الزراعة، والبناية المجاورة لها، والحارة الشمالية، والمحكمة، ومفرزتي الأمن الجنائي والعسكري، وشوهدت دبابات تقطع الجسر من جميع مداخلها. أما أيضا في جسر الشغور تحركت العديد من الدبابات والمدرعات والعناصر الأمنية استكمالا لعملياتهم الإجرامية، وطبعا لم ينسوا إحراق المحاصيل الزراعية على طريقهم. لكن لنكن واقعيين وصادقين فيما نقول، لم يكن هناك أنباء عن أي اعتقالات في جسر الشغور، وذلك لعدم وجود سكان في المدينة داخلها، وأنباء عن سقوط قتلى من الأهالي العزل عند بداية العملية، لكن في داخل المدينة لم يكن هناك أحد ليعتقله. فضيلة الشيخ، هذه أبرز الأخبار التي حصلت خلال هذا اليوم. لا زال التحرك بالدبابات، لا زال القصف مستمرا، ما هو تعليقكم على ما يحصل حاليا؟ لا شك ولا ريب أن الغريق يتخبط كثيرا قبل موته، حتى لو وجد الغريق أمه يشدها معه فيغرقها، حتى لو وجد أخاه أباه، حتى لو وجد أبدا لو وجد الأب الغريق ابنه شده وغرق. هذا اسم تخبط الغريق، تركوا الجبهة مع العدو. لاحظوا كيف فعل هؤلاء الأوباش الأنجاس، كيف تركوا الجبهة خاوية ووزعوا هذه الدبابات على مستوى سوريا كلها. لكن قد يقول قائل، أنتم ما الذي يدرينا أنكم صادقون في قضية حمزة بل الدوماني، أو حمزة الأول اعترفوا بقتله، ما الذي يدلنا أنه دهس من قبل رجال الأمن عمدا؟ ممكن كانت سيارة أمن مسرعة وقتلته. نقول لهم وأن أباه صادق، نقول كيف يقبل اعتراف تحت التهديد؟ يقولون كيف عرفتم أنه هدد؟ اسمحوا لوكالات الأنباء ومراسلي الفضائيات، اسمحوا لهم. عند ذلك الشيخ للأمانة سمحوا لبعض القنوات، سمحوا لقناة المنار وبعض القنوات اللبنانية سمحوا لها. أيوة صحيح، سمحتم لقناة المنار، قناة الرقم واحد في الخداع والكذب. لماذا لا تسمحون للقنوات العالمية والوكالات الرسمية الدولية اللي عرف عنها الصدق، سواء كانت القديمة منها أو الحديثة؟ لماذا؟ سوف يظهر كذبكم، ولذلك لم تسمحوا لمراسل واحد. حتى اليوم لماذا لا تسمحوا لمراسل أو لوكالات الأنباء أن تدخل سوريا؟ ليست القضية القضية التدخل في شؤون البلد، إنما القضية ليثبت لنا من الكاذب من الصادق. وهذا الأمر كل الذي تفعلونه والله لا يحور إلا عليكم ولا يرجع إلا على رؤوسكم، وسترون ذلك بإذن الله عز وجل. جميل. طبعا كان هناك يوم أمس أثناء مرور موكب الجيش لجسر الشغور على الطريق محاولة لإيقافه من الشباب، وكانوا يخاطبونهم أنكم نحن منكم وأنتم منا، ويوصلون لهم هذه الرسائل التي أوصيتم بإبلاغها للجيش. نشاهد هذا المقطع فضيلة الشيخ. أنا أعجز عن شكر أبنائي وإخواني وبناتي بالالتزام بالتوجيهات، فنحن هذا الجيش هو أبناؤنا وهذا الجيش هم أخواننا، فلا بد أن نبلغهم تلك الرسالة التي عميت عليهم وكتم عنهم الإعلام تماما وهم في قطاعهم العسكرية لا يعلمون ماذا يجري، حتى في كثير من القطع منعت الجوالات حتى لا يتصل بأهله، ولا يرى طوال النهار إلا وسائل الإعلام الكاذب الخائن الخبيثة معروف، ورجالاتها المعروفين بالكذب والدجل. والآن سنسمعكم إن شاء الله بعض هؤلاء الصادقين، منهم الذين حملوا الأمانة كما زعموا. إذن أنا عاجز عن الشكر، والتزموا بذلك وبإذن الله الفرج قريب. جميل. طبعا أيضا هذا مقطع لمرور الدبابات التي اتجهت اليوم صباحا إلى منطقة البوكمال، نشاهده الآن فضيل الشيخ. تاريخ 14/6/2011. الأطفال يعدون الدبابات فضيلة الشيخ، شيء عجيب والله لا يصدق. أين كانت هذه الدبابات يوم باع أبوكم الهالك الجولان؟ أين كانت في حرب 67 لما أمر بهروب الجيش؟ والله كان الإنسان يظن أنه ما عندنا ولا دبابة. خرجت كل هذه الدبابات التي تحيط اليوم درعا ومدن درعا، وتحيط الساحل ومدن الساحل، وتحيط حمص وقرى حمص وعشائر حمص، وتحيط حماة، وتحيط اليوم في محافظة إدلب وجسر الشغور وأريحة وجبل الزاوية وكل هذه المناطق والمعرة، ثم انتقلت إلى حول حلب، ثم انتقلت إلى البوكمال وإلى دير الزور والميادين والطبقة. عجيب. كل هذه الدبابات عندكم وما استطعتم حتى اليوم أن تتحركوا شبرا واحدا لتحرروا أرضا مغصوبة منذ أكثر من 30 سنة. نعم. فضيلة الشيخ معنا، لو تسمح لنا نأخذ اتصالات. معنا أم الطاهر من أهالي حما. مرحبا بك أختي أم الطاهر. هلا وسهلا عليك. حياك الله، تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبدأ كلامي بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على ما وصلنا إليه حالنا الذي تدمع له العين ويدنى له الجبين. وأترحم على كل شهداء سوريا، جزاك الله خيرا يا شيخ عدنان على ما تقدمه للشعب السوري العظيم وللأمة الإسلامية، خير الجزاء. وأسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك. أود يا شيخنا الفاضل أن أتحدث عن أحداث حماة ب82 باختصارا. والله يا شيخ كنت